الله يرحم عائشة ثنية رثاء للشهيدة بإذن الله عائشة بنت صالح العنزي. كلمات الشاعر بشير النزال العنزي. آداء شادي الشمال أنس عساف. الله يرحم عائشة ثنية أم المؤمنين الوايدية عاش أبوها ناشد عن خالها ترجلت من موتر العيلة بقلبها صامدين حبلة ولكن قلبها على قدمها شالها من يوم شافت زوجها غارق عجزه تفتكين السيل تلا وجرفه في حالة يرثى لها عثت تحمل منظره يغرق ولا منقذين كنا يناظر صوبها ولا ينظرون عيالها يبكون في صوت الأهل فولاذ لو سمع يلين أطفاله ضاحت العين ثم عين أطفالها العمر غالي والحياة لا رخص إلا لعين اللي خذاها سيل نور عيونها أبو عيالها ذبت عليها العمر في سيل يهب للناظرين مل الظلال اللي مظل راسها الاظلالها تصارعت مع سيل يظهر لك من الارض الدفين متحدرا في سرعته من عاليات جبالها على الارض يجرح خدها واصبح عزاز الارض طين زادت عواصف السحاب لا وقف حمالها سيل يهاب قلب ابو قلبين قطع الوتين ويذلل اللي هقوته من كبرها يبرى لها ولا يقرب اهل الهياطال فزعها المطفلين اللي تحرى من الملك مكافأة لأفعالها ما يصلون اللم راشد وصلته لو كان مين العمر يا شامان ولا الخيل من خيالها العمر يا شامان ولا الخيل من خيالها طاحت وقامت مرجعت لين مسكت باب الدين لسانها يقول دون موتها يحلى لها ثم اسحبت ناصر اليام قرب الحد الدفين لكن الارض اللي جرافه سيل عالي جالها مغمى عليه من الغرق والماء بجوف الرياتين طيح وروحة تنتظر بمر الولي سلالها وجت من وراه دفته فوق بجهده بجهد لين طلع من الماء بالعزاز وحي والله فلا وحي والله فلا لكن جرف الوادي الموحش رفيع بقامتين والسير هادر ويحفر لين وصل لشالها وعجزت لتطلع والامر لله رب العالمين غارقت بمرا والنفوس الله علي ما جالها ربي تقبلها بعفوك في عداد الصالحين العابدين الشهداء طيبة أعمالها ربي تقبلها بعفوك في عداد الصالحين العابدين الشهداء طيبة أعمالها افخر بها يا راشد أمك سطرت فعلا مبين التضحية ثم الشجاعة والوفاء بأفعالها بنت الرجال النادرين الفاعلين الطيبين المعجزات أبطالها والكايدات أبطالها أهلك حنا وإلى الكبرى كعمل معتدين نفخر بفعلك وصحيح إن الفخر أولى لها ما مدحنا فعلها والله ما حنا منصفين تقدمت بنات حواء في جميع أجيالها الله يرحم روحها والله يشفع بالجنين يشفع له ويشفع لأبوه لأبوه آلها الله يرحم روحها والله يشفع بالجنين يشفع لها ويشفع لأبوه لأبوه آلها. Oh.